جامع العلوم والحكم، بل هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبيه. لكن فسرها من فسرها من السلف العلم ردا على من على الجهميه الذين قالوا هو معنا بذاته في مكاننا، فقالوا بعلم. ولهذا في عباره بعضهم اظن عبد الله بن مبارك قال ولا نقول كما يقول هؤلاء الجهميه انه معنا ها هنا، واشار الى الارض. وهذا هو الذي حذره السلف وفسروها بالعلم، وهو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها. القصد منه ايش؟ الرد على الجهميه الحلوليه. كما ان بعض السلف قال هو مستوى من العرش بذاته، مع ان بذاته غير واضح، لكن قال بذاته ردا لقول من قال ان الاستواء هو الاستير، فهو استواء معنوي لا ذاتي. وكما عبر بعضهم بقوله ينزل الى السماء الدنيا بذاته، ردا على قول من يقول ان الذي ينزل امره او رحمته او ملك من ملائكته. فيجب ان نعرف ان السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى اي بلازمه حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت. اما نحن فنؤمن كما قلنا. يقول طيب وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اشاره الى ان المعيه مع الفوقيه لو قدر انها ممتنعه في حق المخلوق فليست ممتنعه في حق الخالق، لان الله تعالى ليس كمثله شيء. ولا نقول كما تقول الحلوليه من الجهميه وغيره انه مع خلقه في الارض. الجهميه يقولون ان الله مع خلقه في الارض، حال في الارض، ونرى ان من قال ذلك فهو كافر او ضال. كافر ان بلغته الحجه وان هذا مستحيل على الله وانه نقص في حقه، او ضال ان لم يكن كذلك.